تقول علي؟ مو صحيح. شوف الشيخ علي قال ها وين 8 و2؟ هذا شوف شو عنده. ها ها هو نزل منزلة فرع الوارث بنت البنت. ها حتى لو فرع وارث ينزل منزلة فرع الوارث يعني البنت هذا خلاص كأنها محذوفة سي زوجة وبنت. طيب عط عامر تعرف يا تعرف رايف طيب عط عامر ها حلها الزوجة كم تأخذ؟ 8 وبنت البنت ها ها النص. طيبة طيب حمزة تعرف؟ يلا شوف هذا المثال مع أحد الزوجين واحد من ذوي الأرحام. حين نبغى أكثر من واحد وارثه مستوي ها وارثه مستوي من المدلي بهم ها ها طبعا لان كان اكثر من واحد ما اخذنا الدرس الجاي ان شاء الله. لو كان المدلي اكثر من واحد هو الدرس القادم ما اخذنا. زوجة ها تعرف رأي عمار هذا الدرس الجاي صح؟ طيب إذا صار مع أحد الزوجين جماعة هذا الوارث لا يختلف إرثهم مستوي إرثهم مثل خليك في المثال هذا بس عدل زوجة ماشي بس عدل اللي تحته خلى كم عمة 4 خلاص مزبط 4 عمات الزوجة كم تأخذ 8 والعمة تمام الزوجة الربع والعمات 3 تمام خلهم 3 عمات أسأل. طيب يلا عطنا مراجعة الزاد مصطفى 120 شات كم فيها شات؟ طيب عبد الرحمن بس أنا سألتكم عشان أكبر الرقم عشان تشوفون الفرق و205 كم فيها ها 3 شيئا شوف الفرق قليل من شاه إلى 3. طيب 70 شاه كم فيها